الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لمرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. وفي رواية: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. زاد في رواية: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه مسلم وغيره. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. يعني يشكي حاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني مجهود، يعني أصابني الجهد والمشقة، ولعل أصابه الجوع أيضا. فقال: إني مجهود. قال: فأرسل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بعض نسائه يصل إليها لأجل أن تطعم هذا الذي جاء، وقال: إني مجهود، لأجل أن يكرمه صلى الله عليه وسلم ويضيفه. فأرسل إلى بعض نسائه، يعني: هل عندكم شيء من طعام لأجل أن نضيف هذا الضيف الذي قال إني مجهود. فلما أرسل إلى بعض نسائه قالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. يعني ولما قالت ما عندي إلا الماء، ليس عندي طعام، تقسم أنها ليس عندها طعام في بيتها إلا الماء، والماء لا يصلح أن يكرم به الضيف، لأنه لا يغني عن الجوع. فقالت: لا والذي بعثك بالحق ليس عندي شيء، يعني من طعام يجل أن نضيف به هذا الضيف، إلا الماء، والماء ما يصلح أن يكون بديلا عن الطعام. قال أبو هريرة: ثم أرسل إلى أخرى، يعني إلى مرأة أخرى من نسائه عليه الصلاة والسلام، فقالت مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. يعني بعث إلى جميع نسائه صلى الله عليه وسلم فما وجد عندهن شيئا. وهذا لا شك أن فيه دلالة على ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيته من ضيق العيش، ليس عندهم شيء في بيتهم. وهذا حمله العلماء رحمه الله أنه كان قبل فتح خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر وفتح الله عز وجل عليه، صار يحبس قوت سنة لأهله عليه الصلاة والسلام، يعطيهم قوت سنة. فلهذا حمل هذه الحال على أنها كانت قبل فتح خيبر، أو أنها كانت بعد فتح خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لنسائه ويحبس لهن قوت سنة، فكنا يتصدقن به، كما قال القرطبي رحمه الله، كنا يتصدقن به ولا يطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حبس لهن قوت سنة. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها لما أراد أن يضيفه، هو الذي كان يريد أن يبادر إلى أن يضيف هذا الرجل الذي قال إني مجهود ويطعمه عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن عنده شيء في بيوت أزواجه ليطعم به هذا الرجل، قال في أصحابه: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ هذا يحتمل أنه خبر أن الذي يضيفه يرحمه الله، أو أنه من باب الدعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له: الذي يضيف هذا يرحمه الله سبحانه وتعالى. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، يعني أنا أضيف هذا الرجل الليلة، هذا الرجل المجهود أنا أضيفه الليلة. قال: فانطلق به إلى رحله، يعني ذلك الأنصاري أخذ الرجل معه، هذا الرجل المجهود، فأخذه معه إلى رحله، يعني إلى منزله. فقال لمرأته: هل عندك شيء؟ وانظر، سبحان الله، يعني يأخذه إلى بيته وهو أصلا لا يعلم هل عنده شيء من طعام في بيته أم لا، لكن هو بادر إلى أي شيء؟ بادر إلى ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، حرصا على ذلك الخير الذي يضيف هذا رحمه الله. فلذلك قال أنا يا رسول الله، فبادر أخذه إلى بيته ويسأل امرأته: هل عندكم شيء، عندك طعام نكرم به هذا الرجل، هذا الضيف الذي وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما عندي شيء، ما عندي شيء من الطعام، ليس عندي شيء من الطعام. قالت: إلا، يعني استثنت، قالت: إلا قوت صبياني، يعني لم يكن عندهم شيء إلا طعام لقوت صبيانهم، طعام الذي تطعم بها صبيانهم. قال: فقال لها: فعلليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم. علليهم بشيء يعني ألهيهم بشيء، ألهي الصبي عن شيء. الصبي إذا جاء يطلب الطعام، فقال: علليهم بشيء يعني ألهيهم بشيء حتى لا يطلبوا الطعام، تلهيهم بشيء، وإذا وصل وقت العشاء المعتاد عندهم أمرها أن تنومهم، يعني أن يناموا في ذلك الوقت ولا يطلبوا الطعام. فقال: فعلليهم بشيء لأجل أن لا يطلبوا الطعام، فإذا أرادوا العشاء قال: فنوميهم. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. أطفئ السراج يعني أمرها أن تقوم إلى، لما يوضع الضيف، لما يوضع الطعام والضيف جالس ويجلسان معه، قال: قومي إلى السراج، لأنها قال الليل، هم في ليل، قومي إلى السراج كأنك تصلحينه ثم أطفئيه عمدا. لما؟ لأجل أن الضيف سيأكل من الطعام ويأكلان معه في الأصل. الضيف إذا رأى أن مضيفه لا يأكل معه هذا يدعوه إلى أنه لا يأكل، ولا ربما يأكل شيئا قليلا، فهم دفعا لهذا الحرج عنه، يراه ما لا يأكلان فلا يأكل. أنت لما تحط الطعام للضيف وأنت لا تأكل، الضيف قد لا يأكل، قل لما تأكل معي ولا ما أكل، أو أنه إذا أكل يأكل شيئا يسيرا، يعني يستحي ولا يأكل كثيرا، يأكل شيئا يسيرا. فهم لأجل أن، وهذا من تمام الإثار، هذا من تمام إثارهما وحرصهما على الإكرام، إكرام هذا الضيف، الطعام ما يكفيهم جميعا، يكفي واحد فقط. فلهذا اهتدى إلى هذه الحيلة وأمر زوجته أن تطفئ السراج، فإذا وضع الطعام يظهران أنهما يأكلان، يمدان أيديهما ويسمعان صوت مضغ من فمهما كأنهما يأكلان، فالضيف يظن بأنهما يأكلان معه وهو يأكل الطعام، يأكل الطعام وحده. وفي رواية قال: فإذا أهوى ليأكلي فقومي، إذا أهوى ليأكل يعني إذا أمل يده إلى الصحن وإلى الطعام ليجل أن يأكل، فقومي إلى السراج حتى تطفئيه، لئلا يظهر له بأنهما لا يأكلان. قال: فقعدوا يعني جميعا، الرجل وامرأته هذا الأنصاري وكذلك هذا الضيف. قال: وأكل الضيف وبات طاويين، أكل الضيف وبات طاويين، بات جائعين، ليس عندهما طعام، ليس عندهما طعام، فهما الطعام الذي عندهما طعام للصبية، ويحتمل أن لهما معها لهما نصيب فيه، لكن الآن لما جاء هذا الضيف أكرمه، الصبية ناموا بغير طعام وهما باتا طاويين، أي باتا جائعين، الرجل وامرأته. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الرجل غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه صلى معه الصبح، صلى معه الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. يعني هذا الرجل جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن هذا الرجل صنع كذا وصنع كذا بضيفهما، ثم ذكر بأن الله قد عجب من صنيعهما بضيفهما، من تمام إكرامهما وإثارهما، فقدم الضيف على نفسيهما وعلى أولادهما وأعطياه ذلك الطعام وأكرماه به، بل ومن تمام إكرامهما أنهما اهتديا إلى تلك الحيلة لأجل أن لا يستحي الضيف ولا يأكل من الطعام، بل من تمام الإكرام ومن تمام الإيثار، فصنع ذلك ووضع الطعام وأكل الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. قال وفي رواية: فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم، ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة من فقر أو جوع، لكن يؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم، وهذه فيها منقبة لهذا الرجل ومرأته، حيث نزلت هذه الآية فيهما، والحديث فيه بيان سبب نزول هذه الآية، ففيه منقبة لهذا الرجل الأنصاري ولهذه المرأة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من فقر وجوع، فبات طاويين، ومع ذلك قدم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعماه من طعامهما ولم يأكل شيئا فبات طاويين وجائعين، فنزلت هذه الآية فيهما، وهذه فيها فضيلة الإيثار. قال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنت تحتاج إلى ذلك الشيء لك أن تقدم غيرك على على على نفسك. وهذا أخذ منه العلماء فضل الإيثار في أمور الدنيا، فضل الإيثار في أمور الدنيا، الآن في باب الجوع ولا في شيء آخر من أمور الدنيا، الآية تدل على فضل الإيثار فيه، وتقدم غيرك على حظ نفسك وتقدم غيرك. أما أمور العبادة والقرب فهذه يتنافس فيها المتنافسون، ليس فيها إيثار. أمور القرب التي يتقرب بها الله سبحانه وتعالى هذه يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون والمسارعون للخيرات، فلا تقدم أحدا على نفسك، اللهم إذا كانت ثمة مصلحة. أما أمور الدنيا والأمور المتعلقة بحظ النفس فإن الآية تدل على فضيلة الإيثار في ذلك الباب، وأن تقدم غيرك على نفسك في هذا الباب، ولا شك أن هذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، كون الإنسان يحرص على هذا الخلق الذي مدح الله جل وعلا به هذا الرجل الأنصاري مع امرأته: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.